هذه الرسالة من المدينة المنورة محمد عياد الجهني، العنوان المدينة المنورة دار الرعاية الاجتماعية طريق. يقول فيها سعادة سماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يسأل الشاب محمد عياد الجهني عن أنه أخذ دين من رجل ثم توفي الرجل ولم أعرف له أحدا، لم أعرف له أحدا أبدا وله مدة طويلة متوفى ذلك الرجل، فماذا أفعل؟ أفتوني في أمري جزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا لكم. إذا كان عند الإنسان دين أو رهن أو وديعة لآخر ولم يعرف ورثته بعد موته ولا وسأل واجتهد ولم يعرف أحدا، تصدقوا بها في وجوه البر، مثل على فقراء، مثل يجرى في إمارة مسجد، مشاريع أخرى إسلامية، حتى ينفع الميت بالنية عن صاحبها، بشرط أنه اعتنى واجتهد وسأل عن أقاربه ولم يجد أحدا، يعني ما وجد من يدله بعد الاجتهاد، فإنه يتصدق بها على فقراء أو يصرفها في تعمير المسجد أو نحو المشاريع الخيرية، ويسلمها للحاكم القاضي في البلد وأخذ سندا عليها من عنده كفى. لكن إنجازها وصرفها في وجوه الخير أسرع في الخير وأنفع لصاحبها، لأنه يؤجر على ذلك إن صدق بها عنه. نعم، بالنية. نعم، أحسنتم وثابكم الله.